بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم لوحتم به من خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، كقول الإنسان مثلا: إنك لجميلة ومن يجد مثلك، ورب راغب فيك. أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن، علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن، فأباح لكم التعريض، ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحا إلا لكن أن تقولوا قولا معروفا أي ما عرف شرعا من التعريض فلكم ذلك. ولا تعزموا عقدة النكاح أي على عقده حتى يبلغ الكتاب أي المكتوب من العدة أجله بأن ينتهي، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم وغيره، فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم، واعلموا أن الله غفور لمن يحذره حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه: ولا جناح عليكم فيما عرضتم. وقال السيوطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لوحتم، يعني عرضتم بمعنى لوحتم، التلويح أن تذكر شيئا ليدل على شيء آخر لم يذكر في الكلام، هذا هو التلويح. قال جل شأنه: ولا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم، فيما عرضتم أي لوحتم به من خطبة النساء، يعني النساء المتوفى عنهن أزواجهن في داخل العدة، فلا إثم عليكم في التلويح بالنكاح لا التصريح. لأجل هذا الشيخ يقول: لوحتم، وهو ذكر الشيء ليدل على شيء آخر لم يذكر في الكلام. من خطبة النساء، خطبة هذا من بيانية، بيان لما، أي فيما عرضتم، يعني في الذي عرضتم، من خطبة النساء، من بيانية لبيان ما الموصولية. والخطبة بكسر الخاء كالقعدة والجلسة، ما يفعله الخاطب من الطلب والاستلفاف بالقول أو بالفعل. قيل: خطبة مأخوذة من الخطب، أي الشأن الذي له خطر، لما أنها شأن من الشؤون ونوع من الخطوب. وقيل مأخوذة من الخطاب، لأنها نوع مخاطبة تجري بين جانب الرجل وجانب المرأة. إذن هذه هي الخطبة. المتوفى النساء مراد بالنساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة يتعلق بخطبة، أي من خطبة النساء في العدة هكذا. وهذه الكلمات التلويحية ذكر المؤلف هناك بعدها، كقول الإنسان للمتوفى عنها زوجها مثلا إنك لجميلة، يعني ما يصرح بالنكاح أو بالزواج، فقد يقول إنك لجميلة، أو يقول ومن يجد مثلك، يعني قليل مثلك، يعني ما يوجد مثلك، أو يقول ورب راغب فيك، أي كثير الراغبين فيك. يعني إذن هذه الكلمات كلها كلمات تعريضية، لم يذكر في هذه الكلمات من النكاح والزواج والتصريح به، بل هناك هذا كناية، يعني جملة من الكلام تدل على ما على مقصد المتكلم، ولكن يفهم من كان ذكيا. كذلك المرأة إذا كانت ذكية تعرف من مثل هذه الجمل أن قائل هذه الكلمات ماذا يريد. ثم قال جل شأنه أو أكننتم، يعني معنى أدمرتم، الكن هو الاختفاء، أو أكننتم أدمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن، يعني لا جناح عليكم التلويح أو إضمار إضمار قصد النكاح في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن، فلأجل هذا فأباح لكم التعريض. ثم قال جل شأنه ولكن لا تواعدوهن سرا. فسر الشيخ السر أي نكاحا بالنكاح، بالنكاح فسره، يعني أصلا بارك الله فيكم السر هو في الأصل ضد الجهر، أطلق وأريد منه الوطأ، لأن الوطأ لا يكون إلا كذلك السر، ثم أطلق وأريد منه العقد، لأن العقد سببه، فلأجل هذا الشيخ فسر السر بالنكاح، أي ولكن لا تواعدهن سرا أي نكاحا إلا أن تقولوا قولا معروفا. من عادة الشيخ إذا فسر حرف الاستثناء بلكن يريد أن الاستثناء منقطع، والمنقطع هو الذي لا يدخل المستثنى في المستثنى منه، يعني ليس المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني يقتضي هذا حمل، يعني حمل الشارع الاستثناء على الانقطاع، حيث فسر إلا بلكن، وهذا هو شأن المنقطع، يفسره بلكن دائما مؤلف. أما دليل الانقطاع أن القول المعروف هو التعريض كما قال الشارح، فأباح لكم من التعريض هكذا، والمستصر منه المراد به التصريح، والتلويح والتعريض غير التصريح، فإذن المستثنى منقطع لعدم دخول التلويح في التصريح، إلا لكن أن تقولوا قولا معروفا. هناك اعتراض على قول المؤلف الاستثناء بالمنقطع، يقال ولا يجوز أن يكون الاستثناء منقطعا، لماذا من قوله سرا؟ يعني لأنه يؤدي إلى معنى هكذا: لا تواعدوهن إلا التعريض. والتعريض غير موعود، بل واقع هو، ليس موعودا. المهم، على كل حال، هناك المراد بالقول المعروف هو التلويح والتعريض، إلا أن تقولوا قولا معروفا، أي ما عرف شرعا من التعريض، فلكم ذلك التعريض لا الوعد بالسر بالنكاح. ثم قال جل شأنه: ولا تعزموا عقدة النكاح. الشيخ يقول أي على عقده، يشير إلى أن العزم يتعدى بعلى، أي ولا تعزموا على عقد النكاح هكذا، يعني تعزموا يتعدى بعلى. لأجل هذا الشيخ يقول أي على عقده. طيب، حتى يبلغ الكتاب أجله، الشيخ يقول أي المكتوب، لأن الكتاب معنى المصدري لا يوصف بالبلوغ، فلأجل هذا الشيخ يقول مراد بالكتاب أي المكتوب، الوصف أي الذات مع الوصف أي مكتوب، حتى يبلغ المكتوب من العدة أجله بأن ينتهي. طيب، بارك الله، يعني مراد يعني من العدة هو 4 أشهر و10 أيام هكذا كما هو مر في الآية. طيب، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ما في أنفسكم من العزم على النكاح وغيره، إذن فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم، فإن العزم في داخل العدة ممتنع. واعلموا أن الله غفور لمن يحذره، حليم بتأخيره العقوبة عن مستحقها. نعم، بارك الله. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال السيوطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن، أو لم تفرضوا لهن فريضة. تفرضوا ثلاثي، بارك الله، أحسن الله عليكم، أو لم تفرضوا لهن فريضة مهرا، وما مصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر، فطلقوهن ومتعوهن اعطوهن ما يتمتعن به على الموسع الغني منكم قدره، وعلى المقتر الضيق الرزق قدره، يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة، متاعا تمتيعا بالمعروف شرعا، صفة متاعا حقا، صفة ثانية أو مصدر مؤكد، على المحسنين، أو مصدر مؤكد، نعم، أحسن الله إليكم، أو مصدر مؤكد على المحسنين المطيعين. نعم، بارك الله. قال جل شأنه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. قيل في سبب نزول هذه الآية المباركة أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة تفويضا، التفويض بأن تفوض المرأة مهرها أو قدر مهرها إلى الولي أو إلى الزوج من غير التعيين يعني. ثم طلقها هذا الأنصاري قبل الدخول بها، فرفعته المرأة القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتعها ولو بقلنسوتك، يعني المتعة لازم عليك، والله أعلم بالصواب. هكذا ذكر المفسرون في السبب النزول، صحيح أم لا ما أدري. المهم في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وفي قراءة لحمزة والكسائي: تماسهن، يعني كل ما جاء من هذا الفعل في القرآن ففيه هاتان القراءتان: تمسهن قراءة الجمهور، تماسهن قراءة حمزة والكسائي. إذن أو تفرضوا لهن فريضة. قدر الشيخ لم، يشير بتقدير لم إلى أن تفرضوا مجزوم للعطف على تمسوا، لم تمسوهن هذا تمسوا مجزوم بلم، تفرضوا عطف على تمسوا مجزوم بالعطف يعني. وما مصدرية ظرفية، أي ما لم تمسوهن ظرفية ومصدرية، أي مدة عدم المس يعني. ما لم تمسوهن أو لم تفرضوا لهن فريضة، يعني ما يعني لا جناح عليكم في ماذا، أو لم تفرض لهن فريضة. الفريضة هناك المهر، مهرا. وما فيما ما لم تمسوهن مصدرية ظرفية، والمعنى لا تبيعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض بإثم ولا مهر، يعني ليس عليكم شيء إلا المتعة، فطلقوهن ومتعوهن. أما في الطلاق لا تبيعة عليكم، يعني زمن عدم المسيس وعدم تعيين المهر، ليس عليكم إثم يعني. إذن قدر الشيخ: فطلقوهن ومتعوهن. لماذا؟ يشير إلى تقدير المعطف عليه بقول متعوهن بعدم جواز عطف الإنشاء على الإخبار. متعوهن هذا أمر جملة إنشائية، والجملة التي سبقت خبرية، فعطف الإنشاء على الإخبار لا يصح، فقدر الشيخ المعطوف عليه، وهو قوله: فطلقوهن ومتعوهن، أي أعطهن ما يتمتعن به، وهو المتعة، أي إذا طلقها قبل الدخول بها ولم يسمى لها محرها فلها المتعة. وتقدير يعني متعة مفوض إلى رأي الحاكم عند الشافعي، وعند أبي حنيفة درع وخمار ملحفة هذه الأشياء، لكن في قيمتها يعتبر حال الرجال من كونه يعني غنيا أو فقير، يعني لا حال الزوجة كما في الآية: على الموسع الغني منكم قدره، وعلى المقتر الضيق الرزق قدره، على قدر استطاعته. يفيد الآية أنه لا نذر إلى قدر الزوجة، سواء كانت الزوجة فقيرة أو غنية، أي لا ينظر إلى قدرها بل إلى قدره. متاعا تمتيعا، الشيخ يقول تمتيعا. طيب، تمتيعا متاعا اسم مصدر بمعنى المصدر. قد ذكرنا لكم الحدث نفسه مصدر، مصدر كالتسليم والتكليم والتمتيع، هذه أشياء الحدث نفسه مصدر، وأثره اسم المصدر كالمتاع والكلام والسلام. أثر الحدث اسم المصدر، سبحان تسبيح، تسبيح اسم المصدر حدث، سبحان اسم المصدر. يعني الشيخ يقول تمتيعا متاعا هناك اسم المصدر ويجري على اسم المصدر يجري اسم المصدر مجرى المصدر في كونه مفعولا مطلقا أو في كونه يعمل عمل المصدر في جميع أمور المصدر هو كالمصدر. إذن الشيخ يقول متاعا تمتيعا أي متاعا اسم المصدر يعني هناك مفعول مطلق لأنه بمعنى المصدر والمصدر هو الحدث نفسه مصدر وأثره اسم المصدر بالمعروف شرعا بالمعروف يقول صفة متاعا أي صفة متاعا يعني باعتبار ما يتعلق به أي متاعا حاصلا بالمعروف أو كائنا بالمعروف حقا صفة ثانية أي أو مصدر مؤكد يعني صفة ثانية متاعا حقا صفة ثانية أو مصدر مؤكد لمضمون جملة التي قبل المصدر كيف يكون أي ومتعوهن على الموسع قدره ولا المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا أي أحقه حقا أو حق ذلك حقا فهذا المصدر يكون عامله محذوف يعني وجوبا تقديره حق ذلك حقا أو أحق حقا فالحالتين مصدر مؤكد لمضمون الجملة التي قبله الجملة هناك المتعة فهو يؤكد مضمونه هذا يعني كثير من المصادر التي يحذف عامله المصدر المؤكد لمضمون جملة قبله من هذا الباب هو يعني حقا أي أحقه حقا أو حق ذلك حقا على المحسنين المحسن المطيعين لأمر الله نعم بارك الله قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير قال السيوطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف إلا لكن أن يعفون أي الزوجات فيتركنه أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج فيترك لها الكل وعن ابن عباس الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك وأن تعفو مبتدأ خبره أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم أي أن يتفضل بعضكم على بعض إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به نعم بارك الله قال جل شأنه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يعني وقد فرضتم أي سميتم في العقد مهرا وهذا في غير المفوضة وأما في المفوضة فالمراد فيها بالفرض التقدير الحاصل بعد العقد هذا هو القصد فنصف ما فرضتم يعني يجب لهن نصف ما فرضتم من المهر لها ويرجع لكم النصف ويرجع لكم النصف يعني إذا دفعتموه لهن أو يرجع لكم النصف أو يعني هو يعني مراد بالرجوع رجوع الاستحقاق يعني أنتم تستحقون النصف وهي تستحق النصف ويرجع لكم النصف إلا أن يعفون فسر إلا كذلك بلكن أشار به إلى أن الاستثناء منقطع لماذا؟ لأن عفوهن عن النصف أو سقوط المهر ليس من جنس استحقاقهن له، يعني عفو عن النصف أو إسقاط العفو أو إسقاط المهر ليس من جنس استحقاقهن، لأن الاستثناء منقطع. إلا لكن أن يعفون أي الزوجات فيتركنه، النون الإناث يعني فاعل، أو يعفو الذي هناك شوف النون الأول ما أسقطت، لأن مع أن أن مصدرية ناصبة، لأن النون هذا النون نون الإناث ضمير هذا ما تسقط فاعل، أو يعفو الذي نون أسقطت يعني هذا نون الرف، يعني نون الرف تسقط إيش بالنصب، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج كما فسره علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وابن جبير. وكذلك فيه بعض الأحاديث لو كان صحيحا وهو قول بعض العلماء، و يعني فيترك الزوج لها الكل. وعن ابن عباس رضي الله عنه الولي، أي وهو عقدة من بيده عقدة النكاح، الولي إذا كانت مطلقات محجورة أي مجبورة كصغر سنها أو عجزها عن التصرف فالولي بيده عقدة النكاح، فلا حرج في ذلك إذا أسقط المهر الولي أو يترك للزوج، يعني إما هذا وإما هذا. وأن تعفو مبتدأ خبره أقرب للتقوى، يعني عن المصدرية الفعل المبتدأ قسم، يعني الأول المبتدأ على قسمين، مبتدأ قسم له مبتدأ له خبر، مبتدأ له فاعل صد بصد الخبر، وهذا من قسم الأول، إلا أن هذا الاسم مؤول، يعني مؤول بالاسم الصريح، قد يكون اسم المبتدا اسما صريحا، الله خالق كل شيء هذا اسم صريح، او مؤول بالصريح وان تعفو اي عفوكم اقرب للتقوى، عن المصدريه مع الفعل بعدها مؤول بالاسم الصريح اي عفوكم اقرب للتقوى. الى الشيخ يقول مبتدا خبره اقرب، لان هذا وان كان فعلا مع ان الا انه مؤول بالاسم الصريح. ثم قال جل شأنه ولا تنسوا الفضل، قول المصنف طلقوهن ليس يقدر أن طلقتم أفضل، ما فهمت السؤال في الأخير إن شاء الله. طيب ولا تنسوا الفضل بينكم، ليس المراد منه أن نحن النسيان، لأن ذلك ليس في الوصل الإنسان، بل المراد به الترك، لأن هذا الشيخ يقول أي أن يتفضل بعضكم على بعض، لأن نسيان الفضل هذا ليس بيد الإنسان، الإنسان ينسى أشياء كثيرة. الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ثم الشيخ يقول أي أن يتفضل بعضكم على بعض، أي ليس المراد ترك نسيان الفضل، مراد أن لا يعني أن لا تتركوا الفضل، أي أن يتفضل بعضكم على بعض، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به بقدر تفضلكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمع. إن كان عندكم السؤال فتفضلوا. قول المطلقهن أليس يقدر إن طلقتموهن أفضل؟ زد في السؤال ما فهمنا القصد، أليس يقدر إن طلقتموهن أفضل؟ كيف يكون أفضل؟ إذا هناك الشيخ قدر فطلقوهن، لو يقدر إن طلقتموهن يعني يكون جملة الشرطية بإن الشرطية، كيف يكون هو أفضل يعني، وكيف يجوز عطف متعهن عليه؟ فلا يجوز، لو قال هناك إن طلقتموهن متعهن فلا يجوز متعونها عطفه على طلقتموه مع عين الشرطية. نعم بارك الله.